وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب. ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. وكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه. قاله ابن إسحاق: ومن النساء 19 امرأة. قلت: قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما يكون هذا وهما، وإما يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم 3 قدمات: قدمة قبل الهجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عام خيبر. ولذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. فلما كان شهر ربيع الأول 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب أسلم. وقال: لئن قدرت أن آتيه لآتينه. وقال: لئن قدرت، قدرت أو قدرت أن آتيه لآتينه. الأفصح حسن الله إليك، فتح والكسر لغتان، قدر وقدر، قدر يقدر وقدر يقدر. عليه حاشية. أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الواقدي وهو ضعيف. وإسلام النجاشي ثابت لأنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب كما في البخاري ومسلم، وقال: مات اليوم عبد لله صالح أصحمه. رحمه الله، أكرم الصحابة رضي الله عنهم وأحسن إليهم وأمنهم ورفق بهم، جزاه الله خيرا ورحمه. وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات. فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار. وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص. إذا كانت تبيه لا بأس، إذا أسلمت، والجمهور على أنه إذا انتهت العدة نسخ النكاح، انتهت العدة ولم تسلم نسخ النكاح. والأصح أنها متى أسلمت ولو بعد نسخ النكاح ولو بعد العدة ردوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد مدة، إذا أسلمت في مكة وهاجرت مع فيها إلى المدينة، ولم يسمع أبو العاص إلا بعد الفتح، ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح. نعم، ولم يجدد لها نكاحا، هذا هو الصواب. ودل ذلك على أن إذا لم يعني تأبأ ورضيت بالرجوع إليه لا بأس. أما النكاح ينتهي بإكمال العدة، إن أرادها تزوج تزوجها. تبدأ عدتها من حين أسلمت، ينضع إذا علمت كانها قد مضى عليها العدة بعد إسلامه الحمد لله، يعني جاءها 3 حيض بعد إسلامه بعدما علمت

ألا يبايعوه. وبني عبد مناف. وبني عبد مناف يعني بني المطلب ابن عبد مناف. ابن عبد مناف هو بني المطلب ابن عبد مناف. يعني عبد مناف هو أبوهما وأبو أيضا نوفل بن عدي واسم جزا الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة سند عاد غير آجري تعاليهم أبو طالب. فإن عبد مناف هو أبو أربعة: أبو هاشم بن عبد مناف، وأبو مطلب بن عبد مناف، وأبو نوفل بن عبد مناف، وعدي بن عبد مناف. اللي منهم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، وهو بن عبد الشمس. عبد الشمس ونوفل وهاشم والمطلب. نعم. بن عبد مناف يكون على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. نعم. كذا. ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم. في هاشم ومطر خواش. بني عبد المطلب بعد بني عبد المناف العموم المسلم والكافر يامرهم جميعا. جاء بني عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حمزه بن عبد المطلب وعباس بن عبد المطلب واخوتهم. حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفه وعلقوها في سقف الكعبه. يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال النضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب. فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب. قبحه الله خيله. نعم. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعر أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 70 من البعثة. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعر شعر أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 70 من البعثة. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محبوسين ومحصورين مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو 3 سنين، حتى بلغهم الجهل وسمعت أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل أبو طالب قصيدة اللامية المشهورة، أولها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك، مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه. فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا،

وليس في التدليل لما كلمه فرض عليه الصلاة الخمس ولم يذكر فيه التدليل كما في روايات أخرى. الله فوق العرش وسمع محمد كلامه عليه الصلاة والسلام فراجعه مرات بين رجعه إليه وبين مروره على موسى حتى قال في الأخيرة قد استحيل من ربي ينادى الله جل وعلا السماء إني قد أمضيت فريضتي خففت عن عبادي فجعلها خمسا سبحانه وتعالى نعم وكان فرضها خمسين نعم. من ورائه يعني ما رأى ربه من الله الآية الكريمة ما كان بأن يكلمه الله إلا واحدا أو من ورائه إن شاء الله ويرسل رسوله نعم. ولما أراد موسى ذلك قال الله ما قال من طرح جبل ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال نور أن أراه قال رأيت نورا قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. الدنيا دار العمل من دار النعيم والرؤية أعلى نعيم أهل الجنة هي مدحرة له بعد الموت بعد ذلك النشور ليس في دار العمل دار الامتحان إنما في دار الجزاء. غلط من شريك الله. قد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك ولم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك. وقد قال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين زاد فيه شريك زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك وشريك ليس بالحافظ. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر ضرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه إن شريك. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر اضطرب لهذا الحديث وساحفه ولم يضبطه. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تورد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقول عائشة وابن مسعود وابي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل صح. قال ابن كثير وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق فإن أبا ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور النار. وفي رواية رأيت نورا أخرجه مسلم. وقوله ثم دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة ولا يعرف لهم. لعل ما في التكوين أقول ساقط ولا يعرف لهم انتهى ولا يعرف لهم مخالف انتهت الحاشية في قبل هذا حاشية على قوله وصلى بالأنبياء إماما الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أنس ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين